يبقى تصح نية المفارقة لكل منهم. دي برضو من وصل الشريعة، من سماحة الشريعة ان خلاص انت بتصلي صلاة جماعة مش معناه متكتف، مش معناه لا ممكن تطلع، ممكن الامام يسيب المأموم ويطلع، ممكن المأموم يسيب الامام ويطلع، بس مش كده خلاص، لا بعذر، لابد من ايه؟ من عذر. والله عذر الامام ايه؟ عذر الامام لو ان هو احدث او حصل له شيء او رعف او تلبس بنجاسة هيسيب الايه؟ المأمومين. طب يستخلف ولا ما يستخلفش؟ مش هتفرق معانا. الاولى يستخلف، الاولى يستخلف حد من المأمومين في الصف الاول يستخلف، لو طلعوا هم صلوا فرادى الصلاه صحيحه، الصلاه صحيحه. طيب المأموم هيسيب الامام ليه؟ هيسيب الامام ليه؟ الصوره من الصور مثلا احنا كنا بنعملوها لما كنا بنسافر لمشايخنا وبنسافر وبعدين بنصلي على المحطه، نصلي على المحطه ومرتبطين بالقطار، مرتبطين بالايه؟ بالقطار. ولو فات القطار مش هن ايه؟ مش هنعرف نوصل، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ يبقى نصلي. طبعا الامام بيبقى مقيم، هو عمال يمزق ويصلي بقى براحته ويغني في الصلاه وبتاع والاشياء اللي احنا ما بنحبهاش ديت، فهو بيصلي وبعدين بيطول في الصلاه. طيب القطار هيفوتنا، هنعمل ايه؟ احنا بنسحب نفسنا ورا كده وبنصلي، بنكمل الصلاه بسرعه وبنخلص. يبقى يجوز هذا الايه؟ الشيء. قال الزهري: في امام ينوبه الدم او يرعفه ينصرف وليقل اتم صلاتك. اتم ايه؟ صلاتك. طيب هو قال ده مذهب الزهري، قال اتم صلاتكم يعني ما قدمش حد، الاولى يقدم، الاولى ان ايه؟ يقدم احد. عمر رضي الله عنه لما طعن قدم مين؟ عبد الرحمن بن عوف، قدم عبد الرحمن بن عوف وصلي بالناس، فالاولى ان هو يقدم احد، لكن سلمنا انه ما قدمش، يبقى الصلاه صحيحه وهم يصلوا ايه؟ فراد. احتج الامام احمد بان معاويه لما طعن صلوا وحدان، صلوا وحدان. طيب يقول: ويقرا ماموم فارق امامه في قيام او يكمل، وبعد الفاتحه كلها له الركوع في الحال. ان شاء الله يعني نكملها بعد ذلك، على ان نراكم يعني بعد العيد ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله. حسنا حسنا حسنا حسنا